بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أنه يوجد مهام لرجل المشاهدة ورجل العصابات. أول مهام هي خمس مهام. أول مهام بتال. ثاني مهام بتال. ثالث مهام الصلاة. رابع خامس التسليح، القتال والاتصالات والملاحة والتموين والتسليح. أخذنا مدخل للاتصالات، وأخذنا مدخل للملاحة، ونأخذ مدخل للقتال. الاتصالات قلنا هي كيفية التخابر بين المجموعات بكل الأساليب المرئية والضوئية، الإشارة والضوئية والصوتية. الملاحة هي دقة المسير والوصول للهدف وشكل الحركة. القتال ينقسم إلى نوعين، القتال ينقسم إلى قسمين رئيسيين، الدفاع والهجوم. الدفاع والهجوم، الدفاع يوجد له استراتيجية ثابتة، وهو أنك بحاجة أن تحمي موقعك من جميع الاتجاهات. حول موقعك دائرة 360 درجة، حول موقعك دائرة 360 درجة. أنت بحاجة إلى أن توزع نطاقات الرماية الموجودة لديك، قوة الرماية الموجودة لديك، توزعها لتغطية الدائرة 360 درجة، لأن العدو قد يأتيك من درجة 360، يأتيك من درجة 30 33 70 80، ما تدري أي الاتجاهات يأتيك العدو. فأنت بحاجة إلى أنك تحاول حماية مكانك، تحاول حماية موقعك، علما أن رجل العصابات كما قلنا ليس له مكان محدد يلتزم بحمايته، ولكن رجل العصابات ينزل في بعض الأماكن لأغراض يحتاجها لفترة طويلة أو لفترة قصيرة، فيحتاج إلى أن يضع خطة حماية سريعة يمكن له أن يحمي مكانه، أول شيء على رجل العصابات، كل واحد من رجال العصابات أول شيء عليه إذا نزل في أي موقع أن يتصور هذا الموقع في ذهنه ويضع له خطة دفاعية في ذهنه. إذا نزلت إلى أي موقع، تنزل في الموقع تتصور هذا الموقع بشكل كامل، احتاج الموقع أن تخرج استطلاع له، فلا بد أن تخرج استطلاع له. احتاجت أن تخرج استطلاع، تخرج استطلاع وتلف حول الموقع ساعة ساعتين، يوم يومين، ساعة ساعتين، المهم لا بد أنك تتحرك وتدور حول الموقع، تستطلع الموقع لتعرف مداخل الموقع، مخارج الموقع، كل شيء في الموقع. رجل العصابات من أهم الأشياء عنده أن لا يجلس في الأودية، الأودية تغلق عليه، أن لا يجلس بجانب الطرق يكتشف، لأن رجل العصابات من أهم المهمات عنده أن لا يعرف، ولا يعرف له مكانا ثابتا ولا يرى. فرجل العصابات يحتاج إلى أن يبتعد أكثر الأماكن بعدا عن الأنظار، وأكثرها حصانة فوق قمم الجبال، فأنت بحاجة إلى أن تصعد فوق قمم الجبال لتكون حصينا، فتتخذ من المناطق الحصينة، من العوامل الطبيعية تتخذ منها جنودا تدافع معك. فأنت عندما تصعد إلى أعلى قمة تجد أن العدو صعوده في أعلى قمة يكلفه مجهودا، ثم إنه إذا وصل إلى أعلى القمة يكون منهك. أنت في صعودك إلى أعلى القمة قد كشفت العدو أولا، لأن الصعود صعب، ثانيا أنك استهلكت قوة العدو بأكبر طريقة، ثالثا أنه في المناطق المرتفعة العالية لا يوجد اتجاه يمكن أن يغلق العدو عليك، أن يغلق عليك المخارج، لا يوجد مكان يمكن يغلق عليك المخارج. رجل العصابات لابد أن يكون يقال كالثعلب، وأنا أقول لابد أن يكون كالقط، القط أذكى من الثعلب. القط لا يمكن أن يدخل إلى مكان حتى يعرف مخرجين على الأقل له، الثعلب ليست عنده هذه الفكرة. فأنت كرجل عصابات لابد أن تكون كالقط، لا تدخل مكان حتى تعرف مخارج المكان، فاحرص على أن تعرف جميع المخارج لهذا المكان والمداخل له. اعرف نقاط الضعف لموقعك، اعرف المرتفعات المشرفة والمطلة في موقعك أيضا، ولا بد أن تضع لها خطة انتشار وتقسم قوة الرماية الموجودة لديك، تقسم قوة الرماية الموجودة لديك تقسمها على الدائرة الكاملة بحيث تغطي جميع اتجاهات هذه الدائرة. فمثلا موقعنا هذا هنا، موقعنا هذا هنا، طبعا الموقع لا يوجد عليه، لا يوجد فيه، لو تنظر من حولك لا يوجد هناك مرتفعات مهمة تستطيع أن تقول أن الذي يأخذها أخذ كل شيء، لكن يوجد هناك اتجاهات، أن تحاول في كل اتجاه أن تغطي كل اتجاه. حاولت أن أنزل لك على الأرض المرتفعات المهمة التي أراها مهمة في الموقع، قد يخالفني أحد ويقول يوجد أهم منها، يوجد أقل منها، هذا ليس مكان اختلاف، المهم عندي أن يوجد مرتفعات تشكل أهمية أو تشكل دفاعات لجهة من الجهات. طبعا يوجد مرتفعات أبعد أهم، لأن المرتفعات أنا آخر مرتفع هنا، إذا يعني إذا أعطيتكم آخر مرتفع خلف هذا، آخر مرتفع هنا بمئة متر، هذا المرتفع مطل وهو الجيد، لكن أنا ما أريد أحد يذهب إلى هنا. فالمقصد هو أن نطبق بشكل عملي بدون إجهاد. فعندك المرتفعات هذه، المرتفع هذاك أعلى شيء، هذاك مطل على جميع الجهة الموجودة هناك، هذا هو المرتفع كبير هذاك، المرتفع هذا، هذا هو دوننا ودون المرتفع هذا، عندك هذا المرتفع البسيط اللي فوق الشجرة هذيك يسبق المرتفع هذا، عندك المرتفع هذا القريب وخلفه مرتفع هذا هو اللي فوق الشجرة هذيك. الجانب هذا الجانب الجنوبي يوجد فيه مرتفعات متشابهة، يوجد شيء بعيد لكن ما أريد أحد يذهب إلى هناك، لكن على العموم السلسلة هذه، هذه اللي وراء الشجرة هذه الأخضر، هذه هي سلسلة متقاربة الارتفاع. الآن أنا عندي أربع مجموعات، أربع مجموعات عندي قوة رماية تبلغ 20 شخص. قوة الرماية ذي لابد أن أقسمها. طبعا أنت لو تلاحظ أين الطريق السهل الذي ممكن أن تسلكه السيارات، الطريق السهل الذي صعدنا معه يمكن أن تأتي منه السيارات هو هذا الطريق. الطرق التي تؤدي إلى موقعك لابد أن تضع عليها، أن تضع على مشرف على هذه الطرق، أن تضع سلاح ميم دال يشرف على الطرق، سلاح ميم دال لابد أن يكون مشرفا على الطرق، بإمكانك أن تقصف أي أو تضرب أي آليات متقدمة إلى موقعك مع الطريق. ومن الأفضل لك، من الأفضل لك إذا كنت كأفراد رجال عصابات كأفراد أن ترتفع بقمم لا يمكن أن تصلها الآليات، لأنك بذلك قد عطلت ثلث قوة العدو، قوة العدو بالآليات وثلث بالمشاة وثلث قوة جوية. أنت الآن تحتاج إلى أن تعطل ما استطعت من قوة العدو، إذا ارتفعت على مرتفعات وعرة عطلت الآليات وهي ثلث قوة العدو، إذا ارتفعت في مرتفعات منهكة أنت عطلت جزء كبير جدا من الثلث الثاني. فيبقى عليك الطيران، إذا كنت بمرتفعات عالية يبقى عليك الطيران، هذا هو لابد أن يكون لدى رجال العصابات صواريخ محمولة على الكتف لتتمكن من إبعاد الطائرات. وعموما الطائرات تتعطل متى؟ حينما تتكرر عمليات إطلاق الصواريخ من رجال العصابات، تبدأ الطائرات تحضر تحذر، كما هو الحال الآن في أفغانستان، لا تسمعون الآن عملية إطلاق نار، عملية قصف الطائرات على المجاهدين، بسبب أن المجاهدين تكرر عملية ضربهم للطائرات عن طريق الصواريخ. الآن هذا الموقع عندنا مجموعة أبو بكر، مجموعة أبو بكر تتجه للمناطق الشمالية، المرتفع هذا الشمالي تنتشر فوقه، جيد، المرتفع الشمالي تنتشر فوقه مجموعة أبو بكر، هذا أعلى مرتفع تنتشر فوقه مجموعة أبو بكر، بشرط أنا ما أريد المجموعة تتجمع في مكان واحد، أنا أريد المجموعة تنتشر، يعني لو أقول لكم روح ما تذهبون وتتجمعون فوق المرتفع ذاك، لا، واحد فوق المرتفع ذاك واليمين واليسار يتجمعون في مناطق أخرى. أنا قلت أن عندنا دائرة نحتاج أن نغطي هذه الدائرة، نحتاج أن نغطيها بمجالات رماية. مجموعة أبو بكر، مجموعة أبو بكر يفترض أن تكون نطاق رمايتها بهذا الشكل، نطاق رمايتها بهذا الشكل، مجموعة أبو بكر مسؤولة عن نطاق الرماية هذا فقط، نريد أن تغطي هذه الزاوية فقط. طبعا يحدد لها من خلال الضبط دقة يحدد لمجموعة أبو بكر، يحدد لهم نطاقات الرماية بالدرجة يفترض. إذا ما هناك تحديد نطاقات الرماية بالدرجة يكون نطاقات تقريبية. مجموعة عمر تنتشر على هذه التبة وهذه التبة، المرتفع هذا المرتفع أو المرتفع اللي يليه هذاك، هذا ليس هذا اللي وراه، إيه والمرتفع اللي هناك ذاك. جيد، مجموعة عمر تغطي نطاق الرماية من هنا إلى هنا، تنتشر على مكان واسع حتى تغطي رماية نطاق رماية أكبر. مجموعة عثمان تنتشر في الجهات هذه، تبدأ من المرتفع عند الشجرة هذه، تبدأ من المرتفع هذا من هنا وتغطي من هنا وتنتشر على السلسلة هذه وتغطي هنا. جيد، مجموعة علي ترتفع على المرتفع هذاك وما حوله وتغطي من هنا وتغطي مجال الرماية هذا. نلاحظ الآن أن الدائرة كلها تم تغطيتها، ليس كذلك؟ غطيت الدائرة كاملة. بهذه الطريقة تكسب وقتك وتكسب نيرانك الموجودة، لكن لو كان كلهم ينتشرون في المكان هذا، العدو يأتي من هنا ثم ينتقلون لهناك، العدو يأتي من هنا وهكذا، هذا خطأ. فلا بد أن يكون كل واحد منهم له نقاط دفاعية. طبعا النقاط الدفاعية يوجد هناك قاعدة مهمة في نطاقات الدفاع. نطاقات الدفاع لا بد أن تجعل المجموعة القريبة منك في زاوية ميتة بالنسبة لك، زاوية ميتة بالنسبة لك. مثلا الزاوية الحية هي التي تصيبها نيران سلاحك، الزاوية الميتة هي التي لو حاولت أن تصيبها لن تستطيع. مثلا الآن أنا أقف هنا، أريد واحد موجود وراء هذا المرتفع، هنا الشجرة ذي موجود من هنا وراء المرتفع هذا، هل يمكن أن أصيبه بسلاحي؟ ليش؟ لأنه في زاوية ميتة بالنسبة لي، لا أستطيع أن أصيبه. لو أصعد قليلا أستطيع أن أرميه. المرتفع هذا في البعيد، هذا في زاوية حية بالنسبة لي، أستطيع أن أصيبه. لكن القريب هنا، يعني اللي بعد هذه المرتفع ب15 متر، لا يمكن أن أصيبه إلا أن أصعد المرتفع وأصيبه، فهذه زاوية ميتة بالنسبة لي. أنا أريدك أن تسعى سعيا، يعني بكل ما تستطيع أن تجعل أقرب مجموعة لك في زاوية ميتة بالنسبة لك، في زاوية ميتة بالنسبة لك. الخنادق التي تتخذ فوق المرتفعات المطلوبة، تتخذ خنادق تعين على تحديد رمايتك في زاوية ميتة وجعل صاحبك في زاوية ميتة. أنا أخذ ساتر من صاحبي، أضع هنا أكياس رمل، أكياس رمل أختبي بينها بحيث لو صاحبي أخطأ ما يصيبني. المهم لا بد أن يكون كل واحد من الآخر في زاوية ميتة. أنت الآن إذا جاءك العدو يدخل منها هنا، تجد مثلا مداخل واضحة جدا للعدو، تجد مداخل واضحة، يعني العدو مؤكد أنه سيدخل من هذا المكان. أجعل المكان هذا مثلا المدخل هذا، أجعله في نطاق رماية مجموعتين، أوسع المجموعة هذه، أقول للمجموعة هذه ارموا من هنا، وأقول للمجموعة هذه نطاق رمايتكم من هنا. المدخل هذا دخل في نطاق كم مجموعة؟ دخل نطاق مجموعتين، فأصبح المدخل هذا داخل في نطاق مجموعتين، لا يمكن أبدا أن يفلت منه، إن أفلت من هؤلاء ما أفلت من الآخرين. أنت قد تحتاج من أساليب الدفاع، قد تحتاج إذا هجم العدو أن يكون عندك مجموعات التفاف، مجموعات التفاف، ولا يلزم أن يكون مجموعات التفاف كبيرة، مجموعات التفاف يكون لها مناطق مثلا هنا، خنادق هنا، وممرات في الأودية، ممرات سرية في الأودية. مباشرة إذا شعرت بتقدم العدو ترسل هذه المجموعات، تلتف من خلف خطوط العدو وتبدأ بضرب العدو من الخلف. ضرب العدو من الخلف ليس شرطا يكون فيه نكاية، بقدر ما نحن نحتاج إلى الصخب والإزعاج، تفجير قنابل، صخب، إزعاج، إطلاق نار كثيف، تحتاج إطلاق على مؤخرة الجيش أو مؤخرة القوات المتقدمة. هذا يضطر القيادة إلى أنها تشعر بالالتفاف فتعود أدراجها وتترك التقدم. فأساليب الدفاع هذا هو الأسلوب الاستراتيجي في الدفاع، ثابت عندك موقع، الموقع لابد نطاقات الرماية تغطي 360 درجة، هذا ثابت. يوجد أفكار تكتيكية أخرى كانت تجعل مجموعات التفاف أن تضرب المحاور للعدو، أن تجعل ألغام، أن تضع ضع ما شئت، هذه مسائل تكتيكية، ضع ما شئت، ألغام ألغام ضوئية اللي تريد أن تضعه، هذه مسائل تكتيكية. لكن أنا مهم عندي أنك تفهم أنك الآن أمامك عدو سيهاجم عليك من دائرة كاملة، وتحتاج أن تغطي هذه الدائرة، لأنه العدو لما يريد أن يهجم عليك قد يهجم عليك من ثلاثة محاور، تحتاج أن توزع نطاقاتك. قد يتسلل العدو إلى داخل موقعك من غير ما تشعر، فتحتاج أنت أيضا نفس مواقعك الموجود فيها المواقع الدفاعية، تحتاج إلى أنك تقسم دائرة داخلية. أيضا نطاقات الرماية، نطاقات الرماية تغطي الدائرة الداخلية، نطاقات الرماية تغطي الدائرة الداخلية بحيث أنك تغطي جميع الدائرة حتى في الداخل. يعني أنت الآن إذا انتشرت العدو دخل من هنا، لا بد أن تغطي الدائرة من الداخل، أن تعرف موقعك ما في أحد، الجميع منتشر، العدو دخل من الداخل، بإمكانك أن تجعل الداخل مصيدة له، بدل أن تقاتله في الداخل وتختلط أوراقك، أن تخرج لنقاطك الدفاعية وتبدأ بالرماية إلى داخل مواقعك، داخل موقعك، تحصر العدو في داخل موقعك. من أساليب الدفاع أن تخرج وراء العدو وتبدأ بضربه من الخلف ولا يتوقع أن يكون هذا مفهوم الآن الدفاع، مفهوم الدفاع هذا هو أهم أسلوب من أساليب الدفاع. طبعا يبقى الأساليب أخرى هي مسائل تكتيكية، يعني تتغير بتغير قواتك، تتغير بتغير قوات العدو، تتغير بتغير المكان، هذه مسائل تكتيكية لا نطيل بالكلام عنها، تحتاج إلى دورة منفصلة بحيث نتكلم عن التكتيك، تكتيك الحالات. أنا أعرض عليك حالات 15-20 حالة من حالات الهجوم، وأقول لك كيف تصد هذه الحالات. فهذه مسائل تكتيكية. أنا مثلا أقول لك الهجوم عليك، أنت لديك مثلا قوات ب25 فرد، الهجوم عليك من محورين عن طريق 80 جندي من رجال العدو معهم 6 آليات، كيف تريد أن تواجه؟ ومنطقتك أنت جبلية، وارتفاعك عن سطح البحر أو عن الطريق الذي دخل العدو منه ارتفاعك 300 متر، وهكذا. فأعطيك أمثلة تكتيكية وأن تفكر بكيفية الدفاع عنها، هذه مسألة تكتيكية. أهم شيء عندي أنك تعرف الاستراتيجية، أن أمامك دائرة 360 درجة، لابد أن تغطي بنطاقات الرماية، تغطي هذه الدائرة كاملة، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن أحد المهمات الخمس لرجل العصابات هي القتال، والقتال إخوتي في الله ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى دفاع وهجوم. الدفاع في الدرس الماضي عرفنا أساليب أو استراتيجية الدفاع الرئيسية، عرفنا وقلنا أن بقية الأساليب الأخرى إنما هي أساليب تكتيكية، تتغير بتغير وضعك، وضع العدو، الأرض، الموقع، موقع العدو، تسليحك، عدد أفرادك، أمور أخرى هذه لابد أن تدرسها على الفراش، اللي هي مسائل التكتيك. الهجوم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين الهجوم، ينقسم إلى إغارة وكمين، ينقسم إلى إغارة وكمين. الإغارة أن تهجم على العدو في موقعه الثابت. الإغارة لها أسلوب تقليدي، استراتيجية تقليدية تنفذ في العمليات التقليدية، وهي تنقسم إلى قسمين، إغارة صاخبة وإغارة صامتة. تنقسم القسمين الإغارة، إغارة صامتة صاخبة وإغارة صامتة. الإغارة الصاخبة لها أسلوب تقليدي يستخدم في الهجمات. الإغارة الصاخبة هي أن تبدأ بالإغارة على العدو دون مراعاة أن تغير على العدو، إغارة صاخبة دون أن تراعي صاخبة مزعجة. الإغارة الصاخبة أن تهجم على العدو دون مراعاة عدم شعوره بك قبل أن تصل إلى موقع العملية. لذلك تجد أن الإغارة الصاخبة، المجموعات في الإغارة الصاخبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الإغارة الصاخبة تجد أن مجموعات المجاهدين تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الصاخبة تنقسم مجموعات المجاهدين إلى ثلاثة أقسام. قسم اسناد، مجموعة اسناد وهذه بالأسلحة الثقيلة، ومجموعة حماية لتأمين دخول وخروج مجموعة الاقتحام إلى مكان العملية ومجموعة اقتحام. شكل من أشكال الإغارة الصاخبة أو أن الشكل التقليدي للإغارة الصاخبة هي أن تنصب قوات المدفعية قريبة من العدو، يعني على مدى المدفعية مثلا 4 كيلو 5 كيلو على حسب وجود الإسناد لديك، ثم تبدأ قبل تقدم مجموعة الاقتحام تبدأ بدك مواقع العدو. مثلا هذا مقر العدو، جيد، أمام العدو هنا جبال، أنت الآن تريد أن تقتحم على هذه القاعدة، طبعا أنت تتوقع أن العدو لديه دفاعات لهذه القاعدة، أنت تحتاج أن تهجم على القاعدة. الأسلوب التقليدي للهجوم هو أن تأتي بمجموعة الإسناد مثلا في مواقع بعيدة 4 كيلو مثلا أو 5 كيلو أو 6 أو 7 على حسب مدى المدفعية الموجود لديك والصواريخ. هذه مجموعة الإسناد تبدأ بقصف مواقع العدو ودفاعات العدو، تبدأ تقصف دفاعات العدو على حسب استطلاعك للمنطقة، تستطلع أنت المنطقة وترصدها وتنظر أين دفاعات العدو وتبدأ بقصف دفاعات العدو. أثناء القصف بالإسناد مجموعة الاقتحام والحماية تأتي إلى هذا الموقع القريب من الهدف مثلا ب 500 متر 600 700 متر على حسب ما يتيح لك طبيعة المنطقة. أثناء القصف مجموعة الاقتحام تتقدم، إذا اقتربت مجموعة الاقتحام ومجموعة الإسناد من أماكن مطلة على القاعدة، أماكن مطلة على القاعدة وبعيدة عن نقاط الحراسة، يعني غير مكشوفة نقاط الحراسة، تطلب مجموعة الاقتحام ومجموعة الحماية من الإسناد بالتوقف، لأنك لابد أن تأخذ بالاعتبار أن الإسناد ربما يخطئ بمسافة 200 متر 300 متر ربما يخطئ، فلذلك أنت إذا اقتربت من مجالات رماية الإسناد تطلب من الإسناد التوقف. إذا طلبت من الإسناد التوقف قد تحرك مجموعة أخرى هنا أيضا من نفس هذا المكان، مجموعة حماية ومجموعة إسناد من هذا المكان، قد تحرك مجموعات أخرى للإشغال من هنا بدون إسناد وبدون اقتحام، فقط مجموعات تشغل من هنا محاور مختلفة بحيث يشعر العدو أنك تهاجم من جميع المحاور وتنقض عليه أنت من محور يكون هو الأضعف. مجموعة الإسناد إذا وصلت هي ومجموعة الحماية، مجموعة الاقتحام ومجموعة الحماية إذا وصلت قريب من مجالات الرماية الإسناد ب 200 متر يطلبون من الإسناد التوقف. تتوقف مجموعة الإسناد، تأخذ مجموعة الاقتحام أماكن لها مشرفة على القاعدة ولتؤمن دخول مجموعات الاقتحام، تؤمن دخول مجموعات الاقتحام إلى القاعدة. الآن بين مجموعة الاقتحام والحماية والقاعدة ما يقرب من 300 متر مثلا، مجموعة الحماية تأخذ أماكن حصينة فيها مجموعة الحماية وتتقدم مجموعة الاقتحام للهجوم. مجموعة الاقتحام تنفذ العملية، سواء العملية لأسر أفراد العدو، الاستيلاء على أوراق مثلا وخرائط وخطط للعدو، لإرعاب العدو، لتفجير مستودعاته، ليكن لها ما لها من الأهداف، لأن كل عملية لابد أن يكون لها أهداف. أثناء دخول مجموعة الاقتحام مجموعة الحماية تغطي عليها وتضرب جميع خنادق العدو التي يمكن أن تغطي أن تشرف على مجموعة الاقتحام وهي متقدمة، فتبدأ مجموعة الحماية بالتغطية والضرب، تقتحم مجموعة الاقتحام وتدخل الموقع. إذا اقتربت من الموقع بشكل كبير جدا تطلب مجموعة الاقتحام من مجموعة الحماية التوقف عن الإطلاق، تتوقف عن الإطلاق على بعد 50 متر مثلا من القاعدة، إذا كانت مجموعة الاقتحام قريبة 50 متر تتوقف مجموعة الحماية، تدخل مجموعة الاقتحام وتنفذ المهام وتخرج. أثناء خروجها تطلب من مجموعة الحماية أن تغطي عليها خروجها، إذا غطت عليها خروجها تأتي مجموعة الاقتحام وتخرج، وتبدأ مجموعة الحماية تبدأ تغطي الخروج، تخرج مجموعات الاقتحام من هنا وتكمن بعد مجموعة الحماية ب50 أو 100 متر مثلا، ثم ترجع مجموعة الحماية 50 أو 100 متر عن مجموعة الاقتحام، وترجع المجموعة هذه هنا وترجع المجموعة هذه هنا، ويكون الدفاع أو الالتحاب كل مجموعة تشكل حماية للأخرى، وهكذا يتم الانسحاب. إذا ابتعدوا عن الموقع ووجدوا أن العدو يضغط عليهم بإمكانهم أن يطلبوا من الإسناد إعادة القصف من جديد. هذه الصورة التقليدية أو الأشهر لعملية الاقتحام الصاخب، لعملية الاقتحام الصاخب. يبقى علينا أن نعرف، طبعا أنا لن آتيك وأحدثك عن كل أساليب الاقتحام، فهذا يحتاج إلى وقت، لكن يكفي أن تعرف أن مجموعة الاقتحام تتقسم إلى هذا لتصل إلى العدو وتستطيع أن تنسحب مرة أخرى. النوع الآخر من أساليب من أنواع الاقتحام هو الاقتحام الصامت. الاقتحام الصامت هو تماما كالاقتحام الصاخب، ولكن ينقصه مجموعة إسناد. لماذا؟ لأنك تحتاج إلى العدو ولا تريد العدو أن يشعر بك إلا عندما تصل إلى نقاط الحراسة، يعني قريب 5 متر 10 متر من مكان القاعدة، ثم تبدأ بالهجوم. هذا الأسلوب، الأسلوب الصامت، هو الأسلوب الأكثر استخداما، هو الأسلوب الأكثر استخداما لدى رجال العصابات في بداية مرحلة العصابات. تجد أنهم يقتربون بالتسليح الشخصي والقنابل وشيء من المتفجرات والألغام، يقتربون من مكان العدو ثم يبدأون هجومهم، ويدخلوا إلى مكان العملية وينفذوا المهام ويفجروا في موقع العملية وينسحبوا، ولا يوجد من يغطي انسحابهم إلا مجموعة الحماية فقط، فنسقط مجموعة الإسناد ويبقى مجموعة الحماية والاقتحام في العملية أو عملية الاقتحام الصامتة. فإذا أخرجناها وبقي من عملية الاقتحام الصامتة، تبدأ بأساليب طبعا تكتيكية مختلفة، لكن تعرف أن هذا هو الأسلوب. واللي بنام يوقف، وقف. هذا هو الأسلوب الصامت، وهو نوع من أنواع الإغارة. والإغارة كل نوع من أنواعها يحتاج إلى دراسة على حدة، وهكذا. قلنا من أنواع القتال أيضا، قلنا نوعين القتال، الإغارة والكمين. الإغارة تكلمنا عنها، نتكلم عن الكمين. الذي يتابع في أفغانستان أن الإغارات المستخدمة الآن في أفغانستان هي من أي النوعين؟ تجد أنهم استخدموا في الأيام الأخيرة الإغارة الصاخبة. تقرون أنتم الأخبار، تجد أنهم استخدموا في قندهار الأسبوعين التي مضت، واستخدموا أيضا في قاعدة بقرام الأسبوع الماضي، استخدموا الإغارة الصاخبة. فهم بذلك انتقلوا من مرحلة إلى مرحلة في مدة زمنية قصيرة جدا، ليس مرحلة من مراحل حرب العصابات، لكن انتقلوا من تكتيك إلى تكتيك في مدة قصيرة جدا، مما يدل على تسارع وتزايد قوتهم وضعف عدوهم. فتجد أنهم كانوا يستخدمون الإغارة الصامتة أو الكمائن أو الاغتيالات. نجد أنهم الشهر الماضي من شهر تقريبا بدأوا يشكلون مجموعة إسناد ومجموعة حماية ومجموعة اقتحام، ولو كان العدو يبقى انتقالهم بالتكتيك الجديد لما وسعه إلا أن ينسحب من أفغانستان. سنة واحدة ومن انسحاب من المدن حتى وصلوا إلى هذه الكمائن خلال، أو هذه النوع من الإغارة خلال سنة واحدة. العدو غبي للغاية إن كان يتوقع أنه يستطيع المكوث في أفغانستان إذا سارت الأمور على هذه الوسيرة. يأتي عندنا بعدها من نوعي القتال الكمين. والكمين هي ضربك للعدو أثناء مسيره، ضربك للعدو أثناء مسيره. الكمين كما قلنا لكم أنه هو أفضل، الكمين هو أفضل وسائل، أفضل وسائل حرب العصابات، لأنه يشكل النقطة الأضعف لدى الجيش. فأضعف نقطة للجيش وهو متحرك، أضعف نقطة للجيش وهو متحرك. يا أخوة، الآن هذا الطريق وهذا جبل وهذا جبل. طيب ماذا تعني الدوائر في الخرائط العسكرية؟ الدوائر هذه ماذا تعني في الخرائط العسكرية؟ الجبال هذه لها معنيات مهمة جدا لكل من ينظر في الخريطة العسكرية. الخطوط هذه تسمى عند العسكريين خطوط الكنتور. هذه الخطوط تحدد منها ارتفاع الجبل ودرجة الميلان لكل جهة. من مجرد ما تنظر تعرف الارتفاع ودرجة الميلان. فمثلا طبعا في الخريطة لما توضع الخريطة تجد رقم صغير جدا في أي مكان في الخريطة يقول لك أن هذا المرتفع على كم؟ على 600 متر فوق سطح البحر. تجد أنهم يعطوك أعلى قمة أيضا ويقولون لك أن هذا على 950 فوق سطح البحر مثلا. تعرف أنت إذا وجدت هنا ثلاث دوائر وهنا دائرتين ماذا يعني ذلك؟ أن هذا أقل ارتفاعا من هذه القمة اليمنى وهذا مشابه للقمة اليمنى، فيصبح هنا عندك سرج مرتفع ثم سرج بهذا الشكل، يعني يصبح الجبل بهذا الشكل، يصبح هنا سرج لأن هذا ضعيف. فأنت من خلال خطوط الكنتور تستطيع أن تعرف مرتفعات المحيطة بالطريق الذي تريد أن تجري الكمين عليه. أيضا قرب خطوط الكنتور من بعضها يدل على ماذا؟ على شدة الانحدار. يعني مثل هذا قريب جدا من بعض، هذا انحدار قد يصل إلى أن يكون 90 درجة أو 70 درجة هذا الانحدار. إذا كان بعيد مثل هذا تستطيع أن تصعد من هنا إذا كان بعيد. فأنت كل ما ترى تقارب الخطوط معناته انحدار شديد، تباعد الخطوط معناته ميلان تستطيع أن تصعد فيه. بإمكانك أن تقيس الميلان أيضا عن طريق الخريطة وتعرف هل تستطيع الآليات أن تصعد على هذه القمة أو لا تستطيع. أنت الآن العدو يريد أن يدخل من هذا الطريق وتريد أن تجري كمينا على هذا الطريق، الطريق هذا إذا أردت أن تجري كمينا عليه فأنت بين أمرين، إما أن يكون الكمين باستخدام الألغام، يكون الكمين باستخدام الألغام سواء ألغام الضغط أو ألغام التفجير عن بعد وهو أفضل. بالمناسبة أن أول من اخترعوا في حروب العصابات التفجير عن بعد كمائن التفجير عن بعد هم المجاهدون. المجاهدون هم أول من ابتكر التفجير عن بعد. فأنت بين أمرين، إما أن يكون التفجير بالضغط أو يكون التفجير بالتحكم عن بعد قبل، يعني تحتاج إلى تنزل للطريق وتبدأ تجهز المنطقة بانفجار، تجهز المنطقة بألغام أو بقذائف دبابات وتدفنها على جنبات الطريق أو في وسط الطريق إن كان رمليا أو على جنباته إن كان معبدا. التفجير عن بعد إن كان بالضغط فأنت تجعل الصاعق مربوط في آخر، لغم، ثم تمد فتيل صاعق إلى جميع الحشوات التي تسبقه. إذن اللغم لا يمكن أن ينفجر أبدا حتى ينفجر هذا، كل الألغام لا يمكن أن تنفجر حتى تأتي أول دبابة في القافلة وتضغط على هذا اللغم. فإذا انفجر هذا انفجرت جميع الألغام. طبعا الفتيل الصاعق سرعته 8 كيلو في الثانية، يعني انفجار هذا وانفجار هذا اللي بعده 100 متر يكاد أن يكون في ثانية واحدة، جميع يعني الانفجار. فما في فرق يعني مهما ابعدت لك إلى 8 كيلو. السيارة عندما تسير أنت يا أما تفجرها بالضغط وتربط بصاعق أو تفجرها بماذا؟ أو تفجرها بالتفجير عن بعد. أنت عندك السيارات تشكيلات الدبابات لما تمشي والآليات والسيارات تجد أنها تأخذ مسافات بينها على حسب المهام التي تناط بها. لأن العدو يخرج مجموعات استطلاع يمسح له الطريق، فاللغم هذا الذي أنت وضعته على الضغط تأتي مجموعة الاستطلاع بسيارة واحدة وتفجر اللغم ويضيع عليك اللغم، يضيع عليك الكمين كاملا بسيارة واحدة. فأنت تحتاج إلى أن تتعلم تقنية التفجير عن بعد لتتمكن من شن الكمائن بها. السيارات إذا دخلت منها هنا، طول الكمين 70 متر، القافلة طولها 100 متر، يعني عندك زيادة كم؟ عندك زيادة 30 متر. الزيادة هذه إذا أردت أن تختصر على نفسك دفاعها عن نفسها، تجزئها، تجعل 15 متر منها يخرج عن نطاق الكمين، و15 متر لم يدخل الكمين بعد. قلنا أن الكمين إذا كان عندك طول القافلة 100 متر والكمين عندك 70 متر، فبإمكانك أن تخرج أول 15 متر من القافلة، تخرجها من مكان الكمين، وقبل أن تدخل يبقى 15 متر الآخر، وتضرب الكمين وتضرب القافلة، لأنك إن تركت عن 30 متر ربما تحتوي 30 متر هذه على 5 سيارات، فأنت 30 متر إذا تركت دفعة واحدة ربما تشكل عليك شبهة قوية للدفاع عن الكمين، لكن إذا فرغت 3 سيارات في الأمام وسيارتين في الخلف والعكس، تجد أن خف عليك ضغطهم. المهم أنك في التفجير تفجر عن بعد أو تفجر عن طريق ضغط أول دبابة على أول لغم هو الذي يوجد فيه الصاعق. بعد ضرب الكمين تبدأ بالإطلاق الكثيف في كل مواقع على أعلى التباب المشرفة على الطريق، وتبدأ بالرماية وتقسم مجالات رماية على على الكمين، ويبدأ الضرب بكل قوة على السيارات بعد انفجار الألغام فيها. قد لا تستطيع أن تضع ألغام، لا تفجير عن بعد ولا تفجير بالضبط، فأنت لابد أن تستخدم أسلحتك المضادة للآليات في بداية الضربة. فتبدأ الضربة إذا دخلت الآليات، تجد أنك بحاجة أول المجموعات التي تضرب هي المجموعة التي تصل عندها أول سيارة، فتضرب أول سيارة. تجد مثلا المجموعة اللي على المرتفع رقم 1، تجد أنهم مثلا 10، 3 منهم حملت مضاد للدبابات. المجموعة الثانية تجد أنهم 10، 3 حملت مضاد دبابات. المجموعة الثالثة 10، الرابعة 10، كلهم لابد أن يكون 3 منهم حملت مضاد للدبابات. المجموعة رقم 1 فيها 3 رمات، أول رامي يضرب أول دبابة. المجموعة رقم 2 فيها 3 رمات، أول رامي يضرب أول دبابة، الثاني يضرب الثانية، الثالث يضرب الثالثة، الثاني من المجموعة 2 يضرب الثانية، والثالث يضرب الثالثة. المجموعة 4 ومجموعة 5 نفس الطريقة، انتهوا من الضرب، الآليات هذه يضربون الآليات التي تليها بالتتابع هكذا، كل 2 رماه على آلية واحدة. تبدأ العملية مع إطلاق أول طلقة من إطلاق أول قذيفة على أول آلية من المجموعة ألف. الكمين إن أردت أن يكون ناجحا لابد أن تضرب أول الآليات وتضرب آخر الآليات، بحيث تنحصر الآليات، لا يمكن أن تتحرك في المكان، تتفجر الأولى والأخيرة ولا يمكن أن تتحرك، فيصبح هناك أفراد بلا آليات تحركهم. هؤلاء الأفراد المكان هذا وعر لا يمكن أن يصعدوا منه، فهم بين أمرين، إما أن يرجعوا منها هنا ويصعدوا عليك منها هنا، أو يدخلوا من هذا السرج. أنت بحاجة إلى أن تنهي قوة هذه المجموعة، لأن الكمين إذا وقع يجب على الأفراد أن يتجهوا مكان الإطلاق ويستميتوا ليخرجوا من الكمين، فتجد أنهم ربما يتجهوا إلى هذا السرج أو يتجهوا إلى هذا المكان. فأنت بإمكانك أن تجعل هنا ألغاما، أن تضع هنا ألغام في طريقهم، اتركهم يسيرون وضع هنا ألغاما في طريقهم، ساروا حتى ضربتهم الألغام، تترك هنا مجموعة وهنا مجموعة تشتبث معهم في وسط حقل الألغام تسد عليهم الطريق، لكن لا تحاول أن تسد عليهم الطرق في نفس مكان الكمين، لأنك من الأفضل لك أن تنقل مجموعة من مجموعات العدو، تنقلهم بعيد 200 متر مثلا وتقتلهم هنا أو تشتبك معهم هنا، مجموعة أخرى ستخرج من هنا تقاتلها هنا تشتبك معها هنا. أولا تحرك 200 متر أنهى قواه، الصعود والتحرك والسرعة تنهي قواه، فأنت تحتاج إلى أن تستنزف نوعا من طاقته حتى توصل إلى هنا وتشتبك معه. فتوصل إلى أماكن، تنقل إلى أماكن بعيدة وتشتبك معه، أولا استنزفت قواه، ثانيا أنك فرقت المجموعة، فلم يعد هناك تشكيلة دفاعية قوية يمكن، فأصبحت دفاعيتهم أصبحت عشوائية، بإمكانك أن تنهكهم وتقضي عليهم. هناك أسلوب من الأساليب، أساليب الكمائن، يقول تشي غيفارا أنه أسلوب الترقيص، وهو أول ترقيص العدو، هو أول من فكر بهذا الأسلوب وطبقه عمليا في كمائنه. الأسلوب هذا يعتمد على المجموعة نفسها أو على الموقع نفسه. الموقع قد لا يكون واعر، يكون سهل جدا أن يدافع عن عدو نفسه ويتجه إليك ليدافع. فتقسم مجموعة المجموعات أربع مجموعات، تقسم المجموعات إلى أربع مجموعات. أنت الآن إذا دخل العدو هذا المكان، تبدأ مجموعة ألف أو مجموعة واحد بضرب العدو، تضرب بشدة المجموعة ذي لا تشتبك معه، المجموعة الثلاث الباقية لا تشتبك، التي تشتبك مجموعة ألف فقط. المجموعة ألف تشتبك العدو بالطبيعة سيرد عليها أو يتجه إليها، تتظاهر بالانسحاب، العدو سوف يتوجه إليها ليحاول اقتفاء أثرها مباشرة. أول ما يتوجه العدو إلى المجموعة التي انسحبت تشتبك معه المجموعة الثانية، فيجد العدو أن ظهره مكشوفا لمجموعة جديدة فيتجه إلى هذه المجموعة. المجموعة دي تتظاهر بالانسحاب، يتجه العدو إليها، تضربه المجموعة الثالثة، تتظاهر بالانسحاب وتنسحب، تتجه تضربه المجموعة الرابعة، فتكون المجموعة الرابعة قد أنهكت قواه، وإن لم تستطع القضاء عليه المجموعة الرابعة ولن يواصل إلى المجموعة الرابعة، لأن المجموعة الرابعة ربما تكون مجموعة إجهاز، يعني تنزل مكان العملية وتغنم، لأن ما يمكن أبدا قافلة أنها تقاوم أربع مجموعات. لكن لو قاومت أربع مجموعات، المجموعة القريبة من المجموعة الرابعة تكون بمثابة مجموعة حماية لها، في حال لو أن العدو استطاع أن يتتبع المجموعة الرابعة. هذا بهذه الطريقة تستطيع أن ترقص قوات العدو ترقيصا منهكا، فلا يستطيع العدو أن يواصل معك في كل مرحلة، أن يتجه هنا ويصعد 400 متر ثم يتجه هنا يصعد 400 متر ثم يتجه هنا يصعد 400 متر، لا يمكن أبدا أن يفعل ذلك، فيكون فقط صعود الجبال قد قتله وأنهكه إنهاكا تاما. هذا ما يخص موضوع الكمائن، والله تعالى أعلم، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.